نتيجته ايه. هديك مثال عشان تعرف نتيجته ايه من غير ما اتكلم كتير. يعني لو حبيت تزرع شجرة قدام بيتك تمام، بتجيبها فرع بسيط كده خلاص، فرع بسيط، انت بتعمل ايه؟ بتشده بحبل عشان يطلع مستقيم. لو سبته بيطلع ايه؟ على كيف يطلع كده، الشجرة تطلع نايمة على الأرض أو معوجة أو الكلام ده، فأنت بتشده عشان هو لسه وسط. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته خشوا. لما يبقى الشجرة دي بقى شجرة قد كده خشب يعني ما تعرفش تقومها. لو حبيت تقوم شجرة خشب يعني هتعمل إيه؟ هتجيب جرار وجنزير وتشد الشجرة اللي بقت تخرج كده، هيحصل لها ايه؟ تطلع من كده ببساطة شديدة. فلما الولد يبقى خشب وله شنبات وله إرادة غير إرادة والده، معناها انك انت لو حبيت تقدمه هسيب لك البيت ويمشي، ادي معنى انك تخلعه من كده. لكن لما تكون غصن لسه وشديته بحبل بتطلع شجرة مستقيمة بلا عناء، تطلع مستقيمة كما تحب أنت، أنت عايز عوجة عايزها مستقيمة، أنت اللي بتتحكم فيها. فده لما ابنك ينشأ في هذه البيئة، إن ممنوع الضرب، ممنوع كذا، وبعدين الوالد هو حر يفعل ما يريد. والله أنا حددت رجل من أسيوط في أمريكا له 35 سنة من أسيوط، عارف أسيوط ده صعيد ضرب نار يعني، والعادات والتقاليد والمش عارف إيه. بنته أول ما وصل 16 سنة بقى لها صديق تمام؟ وبتروح معاه ويهنبقوا مع بعض بره، فحبت تهنبق في بيتها. تعرف بره تعرف مسافة قصر وكده يعني، مسافة قصر عايزة بيتها بقى يعني مقيم. فخبطت على الباب، الراجل هو اللي بيحكي لي، فتح الباب جايبة صديق. الغضان فرضاه ابو شنبات ده، انا جبهم شنبات، وقال لها ايه؟ قال لها لا مش هنا، خدي بره. قال لا خدي بره، يعني انت موافق، موافق على هذا المنكر وهذا الزنا الصريح يعني موافق. مش قال لها ازاي وعيب ودبحها زي ما بيعملوا في الصعيد والطار وكده اطلاقا. 35 سنه من اول سنه انت تعرف البلد دي منهجها ايه؟ ايه اللي قعدها 35 سنه؟ بعد العمر الطويل ده كل بنت بتعمل كذا وكذا فحاجة يا ولده. بعد 35 سنة رايح عشان ايه؟ عشان تعرف تاكل كويس تشرب كويس زي الأنعام يعني؟ أي بني آدم بيخرج لبره يخرج عشان ايه؟ عشان فلوس، مش عشان حاجة تانية خالص. أنا يقول لك أنا مضطهد في بلدي، بس اضطهاد ممكن محتمل، محتمل بالجنة طريقة صعبة جدا، طريقة صعبة. اصبر على قليل من الإرهاق والتعب والكلام ده، لكن لازم تعرف البلد اللي انت رايحها فيها ايه. دي متعلقة بالآخرة، بآخرتك. الدنيا ايه؟ كل ما تعرف الدنيا قليل ملوش قيمة، تاكل وتشرب وتركب أفخم عربية وتسافر بالطيارات رايح جاي والكلام ده، وبعدين ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أي بني آدم له طموح في الدنيا اسأله سؤال واحد من كلمتين وابتدي تدرج معاه. انت يا ابني عايز تبقى ايه؟ يقول لك انا عايز ابقى معيد في الجامعه. السؤال ثم ماذا؟ ابقى مدرس مساعد. ثم ماذا؟ استاذ مساعد. ثم ماذا؟ استاذ عميد الكليه، رئيس الجامعه، وزير التربيه والتعليم. ثم ماذا؟ لازم يجاوب صح في الاخر، يقول ثم الموت. تدرج مع اي انسان له طموح في الدنيا بالسؤال ده، تقول له ثم ماذا؟ ما تسيبش السؤال ثم ماذا لحد ما يقول لك ثم الموت. احنا ما جئنا الى هذه الدنيا لنلعب، جئنا لامر عظيم. ما خلقنا الله عز وجل سدى، خلقنا لامر عظيم لتحقيق العبوديه. العبوديه عايزه شكر، عايز قراءة وعايز علم وعايز علماء وعايز الكلام ده. عشان كده يا إخواني بنقول أي مباح في الدنيا يترك لأجل الآخرة، سواء كان يتعلق بحشمة العلم أو يتعلق بالعلم الصحيح. فده دي غربة الصالحين، الصالحين اللي هربوا لهذه البلاد في وسط هذا المجتمع الفاسق الفاسد، ده غربة شديدة. الغربة دي لازم تقدر قدرها، أنت هتحترمها ولا لا؟ تقدر عليها أم لا؟ هذه الغربة، ده غربة الصالحين في وسط أناس فاسقين. يبقى بقى الغربة المذمومة. إحنا كده اتكلمنا في الغربة الممدوحة في الجملة يعني، تبقى الغربة المذمومة، وإن شاء الله في المرة القادمة إن أحيانا الله عز وجل ولم يكتب ثمن الموانع إن شاء الله نقدر ندي برضه إطلاق عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.